السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم، مع الدرس الثالث والعشرين من سلسلة شرح أسماء الله الحسنى. ونتكلم بإذن الله عز وجل عن اسم الله المصور جل وعلا. أثبت هذا الاسم لنفسه في سورة الحشر، فقال هو الله الخالق البارئ المصور. وقد تكلمنا في الدرس السابق عن معنى اسم الله تعالى الخالق واسم الله الخلاق، وذكرنا معناهما لغة وشرعا وما يدل عليهما والثمرات المرجوة من الإيمان بهذين الاسمين. ونتكلم اليوم عن اسم الله المصور. فالمعنى اللغوي للمصور هو اسم فاعل للموصوف بالتصوير، وصور الشيء أي جعل له شكل المعلومة، وصورة المخلوق هي هيئة خلقته، وتطلق على حقيقة الشيء وصفته. والتصوير معناه التخطيط والتشكيل، فالمصور الناقش كيف يشاء، يعني الممثل للمخلوقات بالعلامات المميزة وبالهيئات المتفرقة، كذا فسره الطبراني رحمه الله تعالى. أما المعنى الشرعي لاسم الله تعالى المصور، فالله عز وجل هو المصور الذي انفرد بالتصوير، الذي صور بإحكامه وحسن خلقه جميع الكائنات كيف شاء، فعدلها وعدلها وألبسها حلل الكمال. وهو سبحانه صور جميع المخلوقات ورتبها، فأعطى كل شيء منها صورة خاصة وهيئة مفردة يتميز بها على اختلافها وكثرتها. فالكون يمتلئ بالصنوف الكثيرة من المخلوقات، تختلف أشكالها وألوانها وأحجامها وصفاتها، فسبحان الله المصور. فهو أيضا أعطى كل مخلوق صورة تتناسب مع نظام الوجود ودور كل موجود، وصور سبحانه كل صورة لا على مثال احتذاء ولا رسم ارتسمه تعالى عن ذلك علوا كبيرا. والفرق بين الخالق والبارئ والمصور كما ذكرنا في الدرس الماضي أن الخالق هو المقدر قبل الإيجاد والظهور جميع المخلوقات على صفاتها على مقتضى حكمته البهرة. فمعنى الخالق هو المقدر الذي قدر قبل الإيجاد. أما البارئ فالتنفيذ، والبارئ هو التنفيذ وإبراز ما قدره، أي الموجد من العدم على مقتضى الخلق والتقدير الذي قدره، وليس كل من قدر شيئا أوجده إلا الله تبارك وتعالى. فيقدر ثم ينفذ أو يخلق فيبرأ ثم يصور، يعني المصور وهو المشكل لكل موجود على الصورة التي أوجدها عليها التي تختص به. فالخالق عام والبارئ أخص منه، والمصور أخص من الأخص. فالخالق والبارئ والمصور تختلف المعاني الشرعية لهما. فكما ذكرنا الخالق هو الذي يقدر المخلوقات قبل الوجود على صفاتها، ثم ينفذ ويبرز ما قدره ويوجده من العدم، فهذا اسم الله البارئ. وأما المصور فيشكل هذه الموجودات على الصورة التي أوجدها عليها سبحانه عز وجل من إله عظيم. وهذه الفروق يعني تعرف عند اجتماع هذه الأسماء، أما عند افتراقها فإن كل اسم من هذه الأسماء الحسنى يشمل معناه ومعنى الاسمين الآخرين، والله أعلم. فإذا قيل الله الخالق أو الخلاق يعني شملت أنه خلق وأبرز وأخرج من العدم وشكل ونحو ذلك، أيضا الباري أي الذي قدر فأبرز الموجود من العدم، والمصور الذي شكل ما قد قدره قبل الإيجاد من المخلوقات ثم أوجده ونحو ذلك. أما إذا افترقت هذه الأسماء فكل اسم له معنى خاص به. واقتران هذه الأسماء فقد جاء هذا الاقتران في غاية المناسبة في ترتيب الخلق، فالخلق أولا وهو تقدير وجود المخلوق وبعلمه وحكمته، ثم برئه ثانيا يعني إيجاده من العدم على وفق التقدير، ثم جعله بالصورة التي شاءها وأرادها سبحانه وتعالى ثالثا، وكذلك أن البارئ والمصور تفصيل لمعنى اسم الخالق، وكذلك أنهما أخص من الخالق كما ذكرنا. ومن جلال اسم الله المصور أنه تعالى الذي صور المخلوقات بشتى أنواع الصور الجلية والخفية والحسية والعقلية على كثرتها وتنوعها، فلا يتماثل جنسان أو يتساوى نوعان، فلكل صورته وصور سيرته وما يخصه ويميزه عن غيره في لونه وشكله وذاته وصفاته، وإحصاؤها في نوع واحد أو حصرها في جنس واحد أمر يعجز العقل ويذهل الفكر عن ذلك. ومن جلاله أنه تعالى كما صور الأبدان فتعددت وتنوعت، كذلك أيضا صور الطبائع والسلوك والمذاهب فتنوعت وتعددت، فطباع الناس كما تختلف أشكال الناس وصورها وهيئاتها تختلف أيضا طباع الناس وسلوكهم ومذاهبهم. أما الثمرات المرجوة من اسم الله تبارك وتعالى المصور، فإن التعبد باسم الله المصور يقتضي ألا يتشبه العبد بمن فرض الله تعالى به من الخلق والربوبية، ويقع في شرك التمثيل والتصوير المنافي للعبودية، كالذين ينحتون أصناما أو يرسمون آدميين ونحو ذلك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مرهبا من ذلك، قال: إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو مصور التماثيل. هذا الحديث ذكره الألباني في صحيح الجامع. ومع اسم الله عز وجل السلام جل وعلا فأثبت هذا الاسم لنفسه في سورة الحشر فقال: الملك القدوس السلام. فالمعنى اللغوي لاسم الله السلام تدل تصاريف هذا اللفظ الجليل من السلامة، وهي البراءة من كل آفة ظاهرة وباطنة، والخلاص والنجاة من كل مكروه وعيب وشر. والسلامة بمعنى الأمن والأمان والحصانة والاطمئنان، فهو من الكلمات الجامعة. أما المعنى الشرعي بسم الله تعالى السلام، فالله تعالى أحق به من كل ما سواه، له فيه من كل معاني الكمال أكمله وأعلاه، فهو السلام من كل وجه واعتبار، فهو الذي سلم من جميع العيوب والنقائص المضادة لكماله، فهو السلام في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو الذي سلم من عذابه من لا يستحقه، وسلم أولياؤه من عقوبته، وسلم كل الخلق من ظلمه وجوره في الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى، وهو المسلم على أنبيائه وأوليائه وأصفيائه في الدارين في الدنيا. فقال تعالى: سلام على نوح في سورة الصفات، وقال أيضا: سلام على إبراهيم، ومعناها هنا هو المسلم على أنبيائه، فسلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه من كل عيب. وأما في الآخرة فسلامه لأهل الجنة، فقال تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام في سورة الأحزاب، وقال سبحانه في سورة يونس: سلام قولا من رب الرحيم. فسلام منه كاف من كل سلام، ومغن عن كل تحية، ومقرب ومقرب من كل أمنية، وهو السلام سبحانه وتعالى، حيث إن ذاته خلصت بانفراد الوحدانية من كل شيء، وبانت عن كل شيء، وارتفعت عن كل شيء، وهو الذي يسلم من يشاء من عباده من المكاره، ويخلصه من الشدائد في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص رضي الله عنه: إني أريد أن أبعثك إلى جيش فيسلمك ربك، وفي الآخرة من عذابه لأوليائه، كما في حديث الصراط وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. فهو الذي يسلم من يشاء من خلقه من المكاره، ويخلصه من الشدائد كما ذكرنا. وهو السلام من الصاحبة والولد ومن اللهو واللعب والعبث، وهو السلام من النظير والكفر والمثيل والسمي، وهو السلام عن كل شريك في الربوبية والألوهية، وهو سبحانه مصدر السلام والأمان، فكل سلامة منشأها منه سبحانه عز وجل، معزوة إليه، صادرة منه، فلا تطلب إلا منه سبحانه وتعالى. فاسم السلام ينفي عن الله تعالى كل النقائص من جميع الوجوه، ويتضمن إثبات جميع الكمالات من كل الوجوه، لأن النقص إذا انتفى ثبت الكمال كله، وهذا معنى لا إله إلا الله والله أكبر. فانتظم اسم السلام الباقيات الصالحات التي يثنى بها على ربنا تبارك وتعالى. ومن جلال هذا الاسم العظيم وعظمته أنك إذا نظرت إلى أفراد صفات كماله جل وعلا وجدت كل صفة سلاما مما يضاد كمالها، فحياته سلام من الموت ومن السنة والنوم، وقيومته سلام من التعب والعجز، وعلمه سلام من عزوب شيء عنه أو عروض نسيان، كلماته سلام من الكذب والظلم، غناه سلام من الحاجة إلى غيره، إلهيته سلام من مشارك له فيها، وعذابه وانتقامه سلام من أن يكون فيه ظلما أو جورا، واستواؤه على العرش سلام من أن يكون محتاجا إلى ما يحمله أو يستوي عليه، بل العرش وحملته محتاجون إليه سبحانه وتعالى. أما الثمرات المرجوة من هذا الاسم الكريم، وهو اسم الله عز وجل السلام، فمن عرف ربه بهذا الاسم الكريم ينبغي له أن يتضرع إليه ويسأله السلامة في الدنيا والآخرة. أما سلامة الدنيا فمنها ظاهرة وباطنة، فالظاهرة مثلا العافية من الأمراض والأسقام وجميع ما تكرهه النفس، والباطنة في الدنيا فسلامة الدين وسلامة اليقين عن الكفر والبدع والعصيان، حتى يقدم العبد على ربه بأوثق عرى الإيمان، ويسلم القلب حينئذ من الصفات المذمومة، حتى نأتي الله تبارك وتعالى بقلب سليم، فننال منه السلامة المؤبدة في دار السلام، وننجو من العذاب المهين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وقد جمع هذه المعاني النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه حينما قال: يا أيها الناس، إن الناس لم يعطوا في الدنيا خيرا من اليقين والمعافاة، فسلوهما الله عز وجل. رواه أحمد في المسند، وصححه شعيب الأرنؤوت، ومحقق مسند أبي يعلى رحمه الله تعالى. ويجب على المسلم أيضا أن يسلم لسانه وجوارحه عن أذية أهل الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. رواه البخاري. وأن نفشي السلام بيننا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السلام اسم من أسماء الله فأفشوه بينكم. وهذا الحديث ذكره الألباني في صحيح الجامع. فمن جمع هذه الخصال التي ذكرناها نال السلامة المؤبدة في دار السلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أحسن خواتمنا. اللهم اجعل أعمالنا في رضاك. اللهم اجعل أعمالنا في رضاك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.